قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. نعم، وهذه قصة معاذ، لأن هذا الرجل أتى بناضحين يعني بعيرين يسقي النخل والزرع عليهما، فجنح الليل يعني أقبل بظلمته كان متعبا، فصف مع معاذ فقرأ سفح البقرة واستمر، فلم يستطع هذا الرجل ونوى الانصراف. ولما أخبر معاذ نال منه، جاء في بعض الأحيان قال إنه منافق، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أنكر على معاذ وأرشده إلى أن يقرأ من أوساط المفسر: الفلولة صليت يسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وفي السماء والطارق وفي الأرض أقرأ باسم ربك والضحى والليل فإنه صلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة. نعم. وتابعه سعيد ومسعر اشتار عن الشارع، وتابعوا شعبة وفع محارب يصل الحديث وتابعوا لشعبة. نعم نعم، المحارب في أصل الحديث لا في جميع الفاظ. نعم نعم، لا يكمل يكمل يعني إذا كان صلى ركعة يكمل، لا ما يستحق كمل كمل صلاته، كان في الركعة الأولى يكمل، كان في الركعة الثانية يكمل، ينوي الانفراد. نعم. على ظاهرها تفسر الناس حتى ينصرف عن الجماعة. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. نعم، هذا فيه القيد، قيد الإيجاز مع الإكمال، يعني تخفيف مع إكمال، ليس تخفيفا مخلا، ولهذا قال باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، يعني إكمال بالطمأنينة في الركوع والسجود والخف والرفع والوقوف بعد الركوع وقيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين، لا بد من الطمأنينة. الأحناف لا يطمع النوم، مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد، مجرد ما يرفع رأسه من السجدة الأولى يرجع، كما ترون بعض الإخوان الباكستانيين وغيرهم، لأنه على مذهب الأحناف إذا رفع رأسه من الركوع ما يطمع يسجد على طول، وإذا رفع رأسه من السجدة يرجع مرة أخرى يرجع للسجود بدون طمأنينة. هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصلاة أنه إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد يسجد مما يطيل هذا الركوع، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد يسجد، فلا بد من يعني الإتمام في الركوع والسجود والقف والرفع والقيام والقعود، لا بد من هذا، وإنما الإجاز قد يكون في القراءة، في القراءة لا يطيل. نعم. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. نعم، هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لحال المؤمنين. أريد صلاة النساء مع الرجال في المسجد، لا بأس بصلاة النساء مع الرجال في المسجد، وجواز خروج المرأة إلى المسجد إذا أمنت الفتنة، أما إذا كانت فتنة لا فليس لها أن تخرج، لكن إذا أمنت الفتنة جاز لها الخروج إلى المسجد والصلاة في المسجد، بل جاء النهي عن منعها، قال النبي لا يمنع أحدكم امرأته إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، يعني إذا أمنت الفتنة، فلا الإنسان إذا خرجت تكون مكتشمة وليس هناك عليه خطر لا بأس، أما إذا تخرج متبرجة لا تمنع، وإذا كان عليه خطر فلا، إذا أمنت الفتنة لا تمنع، ولهذا جاء إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى صلاة المسجد فلا يمنعها. وهذا الحديث جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز دخول الصبي المسجد إذا أمنت تلويثه. وفي أخذ بعض العلماء من هذا أنه يجوز للإمام أن ينتظر الداخل إذا كان راكعا

تابعه محاضر عن الأعمش. نعم، هذه الترجمة باب من أسمع الناس تكبير الإمام فيه دليل على جواز التبليغ، تبليغ عن الإمام، لأن يرفع بعض المؤمنين صوته إذا كان صوت الإمام ضعيفا، مثل ما يحصل الآن في الحرمين، يبلغ المؤذن يبلغ عن الإمام. هذا دليل هذا الحديث، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مريض صلى جلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يخطب النبي صلى الله عليه وسلم والناس يخطبون أبي بكر، فالرسول يكبر ثم يرفع أبو بكر صوته يبلغ الناس. إذا كان الإمام صوته ضعيف لا بأس بالتبليغ. وفيه دليل على أن المريض إذا تحمل وجاء إلى المسجد وصلى مع الجماعة فهو أفضل، وإن صلى في بيته فهو معذور. فالنبي استحمل وجاء بين رجلين يهاجى بين اثنين، هذا يأخذ بعوض وهذا يأخذ بعوض، تحمل هذا، وإلا فلا يجب، لا يجب عليه الجماعة، الجماعة هو معذور في هذه الحالة لمرض، لكنه تحمل عليه الصلاة والسلام. فإذا تحمل وصلى مع الجماعة فهذا خير له، وإن صلى في بيته فهو معذور. وكذلك فيه دليل على التأكد من مشورة النساء والتأمل، فلا يؤخذ بمشورة المرأة من أول وهلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيء رقيق ما يسمع الناس من البكاء، وهي تريد شيء آخر، تريد ألا يتشاءم الناس بأبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بينت هذا في المقاتل إن الناس يتشاءمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر قالت يا رسول الله رجل أسيء، رجل أسيء لو أمرت عمر، فقال إن كنا الصواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتريدنا غيره، فلا يؤخذ من مشورة المرأة حتى يتأكد الإنسان منها من المشورة إن كانت لها وجه، وإلا فلا، كما في أشارة أم سلمة في صلح الحديبية على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى الناس ويبدأ بنفسه ويذبح ويحرق رأسه وتتابع الناس، هذه مشورة وظهر يعني صوابها بين صوابها. نعم، قوله مرض من باب فرحة مثل عارجة من أفعال العهد. نعم. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر. نعم، إذا كنت حيث ما في داعي، ما في داعي سلعبة. نعم، أحسن الله إليك بالرجل الباب الذي قبله بكاء الصبي. بالرجل أحسن الله إليك الباب الذي قبله في مسألة بكاء الصبي، تجوز صلى الله عليه وسلم في تجوز النبي صلى الله عليه وسلم عند بكاء الصبي. نعم، واستدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقتصر على ركعتين، قال ذلك سفيان الثوري مع قوله بلزوم النوافل الشروع، وكذلك لأصحاب مالك قولان في من افتتع صلاة النافلة قائما هل يجلس في أثنائها أم لا. إيش؟ صلى الله عليه وسلم واستدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقتصر على ركعتين، قال بعد ذلك وكذلك لأصحاب مالك قولان في من افتتح الصلاة النافلة قائما فهل يجلس في أثنائها أم لا. هل يجلس في أثنائها أم لا؟ إذا كانت نافلة يعني له ذلك، أما صلاة النافلة أربع هذا إذا كان في النهار يعني على قول الجمهور، أما في الليل فلا يجوز يصلي أربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إلا إذا نواه وتر يصلي ثلاثة أو خمسة أو سبع بسلام واحد ولا وتر، أما يصلي أربع ركعات في الليل بسلام واحد هذا ممنوع، يقول النبي إذا صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر بمعنى الأمر ومعنى صلوا الليل مثنى مثنى، أما صلاة النهار ففيها خلاف، فالجمهور على الجواز ومنع بعضهم، لأن ورد في النساء زيادة صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، لكن بعضهم طعن في زيادة والنهار، طعن فيها الجمهور وقالوا أنها تصح، وعلى هذا فلا بأس في صلاة أربع ركعات في النهار في سلام الواحد. نعم، والأرجح أنه يصلي ركعة سلم يكون ركعتين في النهار أو في الليل، يصلي من ركعتين لا يصلي أربع، هذا الأفضل. نعم، حتى في النهار. أو الإمامة إيه؟ لا يتسلل الإمام. نعم، يقول أحسن الله إليك، يقول حتى لا يختلف معه، حتى لا يختلف عليه المأموم، المأموم يدعو على القيام. نعم، ولكن لو جلس على ما جاء في آخر مرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمر قائم. نعم، نافلة، هو نافلة يعتبر عادة الجماعة مستثنى، ويصلي أربع وكان في الليل لكن هذا مستثنى، عادة الجماعة مستثنى. لا الراتبة صليها

شك ما قبل قول باليدين، باليدين واحد، دل على أنه ما يقبل قول واحد. إذا سبح به واحد لا يزم، قال سبحان الله واحد فقط لا يزمه الأخذ القول، لكن إذا قال سبحان الله واحد ثم قال الثاني سبحان الله اثنان وهما ثقتان يلزمه قبول قولهما فيرجع، أما الواحد فلا يزم. ولهذا لم يرجع النبي بقولي باليدين، لم يقبل قوله حتى سأل فقال أحق ما يقول باليدين؟ قالوا نعم، فقبل قولهما. نعم، ظنوا أن الصلاة حصل فيها شيء، ظنوا أنه أوحي إليه، ظنوا أنه أوحي إليه وأنه قصرة الصلاة، ولهذا خرج السرعان من المسجد، لأن يعني يسرعون يقولون قصرة الصلاة قصرة الصلاة، ظنوا أن الصلاة قصرة، جاء نزل تشريع وأن صارت الصلاة جاء وحي وقصرة من أربع إلى ركعتين. السرعان اللي يخرجون سريعين من المسجد صاروا يتحدثون يلبسون قصرة الصلاة قصرة الصلاة هكذا، والصحابة هابوا أن يكلموا ظنوا أنه أوحي إليه، لكن باليدين ما صبر قام وأتى إليه ومتكئ على خشبة قال يا رسول الله صليت ركعتين ماذا حصل؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولا تنسى، لا هذا ولا هذا، لازل عليه الصلاة والسلام مستمر على في إنسان. فقال بلى قد كان بعض ذلك، فسأل الناس فقالوا نعم. عندك ضبط عنده قصرته سأله ها بالضبط إشكال؟ لا مو بالشكل، بالضبط بالحروف تكلم عليها قصرت أو قصرت وإذا شك المأموم وإذا شك المأموم نعم عندك قاموس نعم شك المأموم في صلاة وقال يتبع الإمام نعم اللي شاك يتبع الإمام اللي ما عنده يقين يتبع الإمام اللي عنده يقين ما يتبع في زيادة فيقتل ما يتبع في زيادة أو كان جاهل بعد كذلك ما دور بالجهل لكن العالم المتيقن لا يتبع الإمام في زيادة نعم يجلس فإذا سلم نعم. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي الناس. ففعلت حفصة فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. يعني هذه الترجمة فيها بيان حكم صلاة من بكى في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، هل تفسد صلاته أو لا تفسد؟ ظاهر النصوص أنها لا تفسد صلاته، وأن صلاة من بكى من خشية الله فإنها لا تفسد صلاته، ففي أن البكاء من خشية الله لا يفسد الصلاة، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن الشقير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، المرجل القدر الذي تحته النار، في صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء وهو صلي. وكذلك أبو بكر كما قالت عائشة قال إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء ومع ذلك صلاة صحيحة. وكذلك عمر عبد الله بن شداد سمعت نسيج عمر وأنا في آخر الصفوف نسيجه من البكاء وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن البكاء من خشية الله لا يفسد الصلاة كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وكما بكى أبو بكر وكما بكى عمر فلا تفسد صلاته إذا كان من خشية الله وخوفه وخوف النار، هذا هو الصواب. ومثل فيها خلاف لأهل العلم، ذهب بعض العلماء والشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين قالوا يفسد الصلاة إذا بكى أو أن بكى فسد الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفسد وهو قول المالكية والحنفية وهو الصواب الموافق للحديث. والشافعية لهم ثلاثة أقوال كما ذكر الشارح، القول الأول أنه إن ظهر منه حرفان فسدت الصلاة وإلا مظهر فلا، والثاني أنها لا تفسد لأن البكاء ليس من جنس الكلام، والثالث كما ذكر أنه فرق بين إذا كان فمه مطبقا فلا تفسد صلاته وإلا فسدت. والصواب أنها لا مطلقا، الصواب أن إذا غلبه البكاء فإنه لا تفسد صلاته، لكن على على على يحاول يعني، ولا سيما إذا كان يصلي إذا كان بين الناس. أما إذا كان في وحده فالأمر يعني، لأن إذا كان بين الناس يخشى أن يكون يعني يدخله الرياء، يحاول بقدر الإمكان لا يظهر له صوت، فإن غلبه فلا حول. والصواب من أقوال أهل العلم أن البكاء لا يفسد الصلاة، لأنه ليس من جنس الكلام، ولأنه ليس باختياره، ليس باختيار الإنسان ولا يستطيع أن يفعل. والفقهاء يقول إذا تنحنح بعض الحنابلة وبان من حرفان بطلت الصلاة، إذا بان حرفان، لأن أقل الكلام أقل الكلمة حرفان، من إذا بان منه حرفان قالوا بطلت الصلاة. والصواب أنها لا تبطل، نحن على الاختيار غير اختيار الإنسان أو بكذا اختيار فلا. نعم، لا هذا إذا كان من خشية الله، إذا كان بكاء من خشية الله ما كان لأجل أمور الدنيا شيء آخر، إذا كان أحد آلاه أو ضربه هذا، إذا كان إذا خرج من حرفان أو بنى من حرفان تبطل الصلاة. مثل أو ضحك، قال إذا ضحك وقهقه، كان الضحك ليس تبسما وقهقه قهقه كان حرفان بطلت الصلاة. وعند الأحناف إذا قهقه في الصلاة بطل الصلاة والوضوء، إذا قهقه في الصلاة بطلت الصلاة والوضوء جميعا، يعيد الوضوء الصلاة. والصواب أنه الوضوء صحيح، لأن القهقة ليس من بطلة الوضوء، لكن تبطل الصلاة الضحك اللي فيه قهقها، أما التبسم فلا. وكذلك البكاء إذا كان مخالف الشكل يعني من أجل الدنيا ومن أجل أمور دنيوية ومنع من حرمة تبطل الصلاة، لكن إذا كان بكاء من خشية الله، بكاء من خشية الله خوف النار ورجاء فيما عند الله، نعم تأثر لما سمع القرآن، نعم غلب على إيش؟ إيش غلب على بيت من خشية الله؟ نعم من خشية الله يعني، من خشية الله وتذكر هذا الموقف، يعني ما هو من أجل الدنيا، وكما هو من أجل الدنيا رحمة، تذكر مثلا الموقف والوقوف بين يدي الله وحالته هذا أيوه. نعم كذلك هذا من خشية الله ومن رحمة، ما هو من أجل الدنيا. نعم إذا كان لأجل الدنيا فبان حرفان تبطل الصلاة مثل الضحك. نعم إذا بان حرفان تبطل الصلاة، إذا خرج صوت بان من الحرفان بطل الصلاة. ها؟ نعم تبطل الصلاة إذا كان بان من الحرفان بكاء وتبين من الحرفان، يعني هذا ليس من خشية الله. نعم. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا وعيد شديد، وعيد شديد يدل على أن تسوية الصفوف واجبة، ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوي الصفوف، قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، به دليل على أن تسوية الصفوف واجبة، أن يجب على الإمام أن يسوي الصفوف، وكذلك المأمومون كل واحد يتفقد من بجواره يسوي الصف، ولا لا يتقدم بعض المأمومين ويتأخر. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ثبت أن عمر رضي الله عنه يسوي الصفوف، وأنه وكل هذا إلى بعض الناس فلا يكبر حتى يأتيه ويقول سوت الصفوف. والآن الخطوط الآن هذا الخطوط الآن الموجودة الآن فيها يعني فيها فائدة، فيها فائدة عظيمة الآن تساعد على تسوية الصف، فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا الخطوط، يلاحظ هذا من حالات المناكب والأثر. وهذا الوعيد الشديد يدل على الوجوب، لولا أنه واجب لما توعد عليه بها. لو تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، اختلف العلماء في قول أو لا يخالفن الله وجوها، فقيل على ظاهره وأنه وعيد على ظاهره، والمراد بتسوية المخالفة بين الوجوه تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه حتى يكون الوجه من الخلف من القفا من جهة القفا، المراد تحويل خلقه عن صفته بجعله موضع القفا، ويكون هذا من جنس الوعيد الذي ورد

حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نعم، هذا الأوامر ظاهرها الوجوب، أقيموا صفوفكم دل على أنه التسبيح واجبة، وهذا هو الصواب، ففي وجوب تسبيح الصفوف، وأن الإمام يقول لك أقيموا صفوفكم تراصوا فإن تسبيح الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة أو من حسن الصلاة كما سيأتي. نعم، قال بعضهم أن التسبيح مستحبة أن صواب أنها واجبة، هذه الأوامر تدل على الوجوب والوعيد تدل على الوجوب. نعم. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغارق والمطعون والمبطون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهاموا. نعم، هذه ترجمة معقودة لبيان فضل الصف الأول، ولكن أتى بقولها الشهداء لأنه لأن الراوي روى الحديث هذا، روى هذا وهذا حديث واحد، فأتى المصنف بالحديثين، وإلا قولها الشهداء ما له علاقة في الترجمة، لكن أتى به لأن الراوي روى الحديثين جميعا، روى هذا وهذا. قال الشهداء الغرق، الغرق يعني من مات بالغرق بالماء، هذا شهيد، والمطعون من مات بالطاعون، وهو سمى مرض الكوليرا طاعون، وهو بثرة تدخل في مراق اللحم كالعبط تحت الأذن فيموت يسود ويموت صاحبه في الحال، والمبطون من مات بداء البطن وهو الإسهال، هذا شهيد، والهدم من مات بالهدم، سقط عليه جدار أو بيت فمات، ومثله أو قريب منه من مات صادم السيارة وانقلاب السيارة يرجى له الشهادة لأنه مثل صاحب الهدم، مثل صاحب الهدم. وقال هذا هو الشاهد، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. التهجير التبكير للصلوات، وأصلها التبكير لصلاة الظهر، لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه تسابقوا، يعني لو يعلموا ما في التبكير للصلوات من الفضل لتسابقوا، لأن الموكل للصلاة يحصل على خير عظيم، أولا يؤدي السنة الراتبة، ثم يقرأ ما يسر الله له، أو يذكر الله، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له اللهم اغفر اللهم ارحمه ما دام في المصلى، وهو أيضا في حكم المصلي ما دام ينتظر الصلاة، وأيضا يتقدم ويحصل على الصف الأول ويحصل على قرب الإمام، فالتهجير فيه خير عظيم التبكير، لو يعلم الأسباب في التهجير لاستبقوا إليه. والمتأخر تفوت هذه الفضائل، يفوت صلاة السنة الراتبة في وقتها، يفوت الصف الأول، يفوت التقدم مع الإمام، يفوت دعاء الملائكة واستغفارهم له، يفوته أجر المنتظر للصلاة، كل هذه تفوت على المتأخر. ولو يعلم الناس ما في التهجير تبكير الصلوات لسبقوا إليه، لسبقوا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولا حبوا. العتمة صلاة العشاء، ويدعي عنه لا بأس بتسمية صلاة العشاء العتمة أحيانا، أما الأغلب فإنه ينبغي أن تسمى العشاء الأغلب، لكن لو سميت بعض الأحيان العتمة لا بأس. لو يعلم ما في العتمة والصبح من الفضيلة والأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو حبوا على الركع، لأن الناس يتساهلون، والفجر الصبح تكون في وقت النوم، فمن الذي يكبح تباح نفسه ويقوم إلا الموفق. وكذلك العتمة تأتي في وقت انشغال كثير من الناس في الغالب. ولو يعلمون ما في الصف المقدم، وهذا هو الشاهد الترجمة، لاستهموا. لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة لاستهموا، يعني حصلت لهم القرعة والسهم، المعنى أنه لو يعلمون في الصف الأول من الفضيلة لتشاحوا، وصار كل من يريد أن يتقدم إلى الصف الأول حتى لا تفصل بينهم إلا القرعة والسهم. جاءوا ثلاثة أو أربعة والصف الأول ما يسعى إلا فيه، كل واحد دخل وجهه، كل واحد يقول أنا بدخل الصف الأول، اختصر ماذا نعمل؟ القرعة، نقول نأتي بالقرعة، اللي تسقط عليه القرعة يكون في الصف الأول. هذا لو كانوا يعلمون ما في الصف الأول. في اللفظ الآخر لو يعلمون ما في النداء، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء عن الأذان، يعني لو يعلمون ما في الأذان من الفضل والأجر لتسابقوا عليه حتى يكون كل واحد يريد أن يؤذن، حتى يحصل على الأجر والفضيلة

ولهذا ولو كانت الصلاة باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ولم يأمره. في دليل أيضا على أن الإمام الواحد إذا صلى فله ثم جاء وصلى أحد بجواله صح أن يكون إماما له ولو لم ينوي الإمامة من أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فردا ثم جاء ابن عباس فنوى الإمامة فصار بجواز مصافة الصبي أيضا، وأنه لا بأس بمصافة الصبي في الفريضة والنافلة. قول بعض العلماء في الحنابلة أنه مصافة في النافلة جائزة دون الفريضة ليس بوجيه، لأن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما حصله الدليل. فيجوز مصافة الصبي ولو كان في الفريضة، إذا كان صبي مميز يفهم يحسن الوضوء، يعني يختلف الصبيان، بعضهم عنده عناية اهتمام وبعضهم لعاب يكثر العبث. إذا كان مميز يحسن يحسن الصلاة ويحسن الوضوء فلا بأس يكون